بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا درس جديد أيها الإخوة في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. وكلما زاد أحدنا تمسكا بأخلاق حسنة وتخليا عن أخلاق مرذولة، كلما زاد قربا من حضرة الله تعالى. ورب رجل يصل إلى مرتبة عالية في الجنة بأخلاقه الحسنة، بخلقه الرفيع مع زوجته، مع أولاده، مع عماله، مع جواره، مع شركائه. ورب رجل يهوي في نار جهنم، نسأل الله السلامة، بسوء أخلاقه مع من حوله. قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تصوم وتصلي وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. هذه المرأة بسوء خلقها مع من حولها، بأذيتها لجوارها، دخلت النار مع أن عباداتها كثيرة. لذلك كانت هذه السلسلة من الدروس مكارم الأخلاق. والهدف من هذه السلسلة أيها الإخوة أن يذكر أحدنا في درس من الدروس خلقا حسنا ليس متخلقا به فيتمسك بهذا الخلق، أو أن يذكر أمامه خلق سيء فينظر في نفسه فيجد أن هذا الخلق قد علق فيه، فيجهد ويجتهد أن يتخلى عن هذا الخلق قبل أن يموت. لأن النفس التي لا تتطهر في هذه الدنيا فطهارتها في النار في الآخرة، نسأل الله السلام. أتعلمون أيها الإخوة كيف ينقى الذهب من الشوائب؟ يعرض على النار، يعرض الذهب على النار في درجات عالية فتذوب الشوائب ويبقى الذهب. والنفس التي لا تتطهر من الرذائل في الدنيا تلقى في الآخرة في النار، حتى إذا طهرت أدخلت الجنة إن كانت مؤمنة. لذلك ليجهد أحدنا في هذه الحياة ما دام باقيا فيها، وفي الأيام التي بقيت لك على هذه الأرض، أن تتخلص من الأخلاق الذميمة وأن تتمسك بالأخلاق الحسنة. وكلما زادت أخلاقك الحسنة كلما قلت أخلاقك السيئة، لأن هذا الكأس إذا امتلأ بالماء فإن شيئا آخر لا يملأه، فالمكان لا يتسع إلا لشيء واحد. فإذا ملأت نفسك بأخلاق حسنة أبت عليك أن يلفق بها خلق سيء، لكن إذا تركت نفسك بدون تربية، وتركت نفسك بدون تأديب، وتركت نفسك بدون تعليم وبدون معلم ومرب، فإن هذه النفس سيعلق بها من الأخلاق الرذيلة ما الله به عليم. فحينا تأخذ من صاحب من أصحابك الكذب، وحينا تأخذ من إنسان آخر النظر الحرام، وحينا تأخذ من ثالث الغضب وسرعة الغضب، وحينا تأخذ من رابع الشح والبخل، وحينا تأخذ من خامس الغدر وعدم الوفاء بالوعد، وهكذا. إذا لم تؤدب نفسك فإن من حولك سيلصقون بهذه النفس الأخلاق الدنيئة. نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. لذلك كانت سلسلة هذه الدروس مكارم الأخلاق. واليوم سنبدأ بالحديث عن خلق جديد وهو من أخلاق المؤمن، سماحة النفس. سماحة النفس خلق من أخلاق المؤمن، والذين يتمتعون بسماحة النفس هم أناس هينون لينون سمحاء. سماحة النفس تعني أن تكون سهل الجانب، لين الطبع، سمح الأخلاق. عكس سماحة النفس التشدد والتذمر من كل شيء. فبين تجد أناسا هينون لينون بإمكانك أن تتواصل معهم، عندهم سماحة في نفوسهم، تجد أناسا آخرين عندهم غلظة وعندهم فظاظة وعندهم شدة وعندهم نكد. والمؤمن سمح النفس، لين الجانب، سهل الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف صاحب الخلق الذي يكون سمح النفس، قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للإنسان الذي عنده ليونة وسهولة وهين أن تتعامل معه: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. يعني أحيانا تدخل إلى بائع يشدد عليك في سعر السلعة لدرجة يعني الأقل قيمة مالية يريد أن يحصلها منك ولا يرضى أن يسامحك فيها. وأحيانا إنسان مشتري أيضا يضيق على البائع حتى يريد أن لا يربحه شيئا، بينما المؤمن عنده سماحة، عنده ليونة، عنده سهولة. أحيانا إنسان بينه وبين أخيه خصومة، تجده يشدد على نفسه وعلى الآخرين في القضاء وفي الاقتضاء، بينما تجد إنسانا في الخصومة عنده سماحة. أذكر مرة أن زوجا طلق زوجته وقررا يعني الطلاق، ولا يوجد طريقة لاستمرار الحياة الزوجية. فالزوجة هي الزوجة التي تريد طلاقا، طلقها الرجل بناء على طلبها، الآن تريد حقوقها، أعطاها حقوقها، تريد نفقتها، أعطاها نفقتها. الآن لها حاجيات في البيت، قال لها: تعالي خذي ما شئت. قالت: لا، أنا لا أريد أن آتي، لكن سأرسل والدي مع إخواني الشباب يجلبون الأغراض. قال: لا بأس. كتبت على الورقة أغراضها التي ستأخذها من البيت. والله أيها الإخوة قرأت هذه الورقة، كتبت الصابون الموجود على المغسلة، من جملة ما كتبت قطعة الصابون الموجودة. والله عجيب، هذا الغلظة والفظاظة والشدة ليست من أخلاق المؤمن. سيدنا علي رضي الله عنه طلق امرأة من نسائه، أرسل لها مقدمها ومؤخرها ونفقة ومتعة، يعني زيادة كمان هدية، وجيء بالمال كله إلى هذه المرأة، فقالت: زاد قليل من حبيب مفارق، يعني أنا فارقني أعز شيء، فهذا الزاد ماذا يساوي؟ فلما بلغته هذه الكلمة رد هذه المرأة. شايف؟ بينما امرأة تدقق وتريد أن تقاضي وتتقاضى مع زوجها إلى الشيء البسيط جدا. أحيانا شريكان يكونان مع بعضهما 20 سنة، 20 سنة في شراكة، الآن سيفكون هذه الشركة. عجيب، تجده يدقق على شريكه بأدق التفاصيل ويحسب نفسه بأنه فاز وانتصر إذا حصل توافه الأمور في تحقيقه وتدقيقه مع هذا الشريك وهذا الصديق القديم. المؤمن عنده سماحة في النفس وعنده مسامحة إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. يعني رجل طلق زوجة، ما عليه أن يترك لها شيئا من المال، ما عليه أن يترك شيئا لها من الثياب، بالعكس هي أرادت فراقا من هذا الزوج، فلتتركي له شيئا من المال. عجيب، بعض النساء تريدن طلاقا يعني مخالعة، وتريد أن تأخذ كل شيء، المقدم والمؤخر والنفقة وأغراضها من البيت والذهب الذي جاءت به، كل شيء، ثم هي التي تريد الطلاق. طيب يا أختي، كيف أنت تريدين طلاقا ولا تريدين أن تتنازلي عن شيء من المال؟ المسلم عنده سماحة في النفس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا بسماحة النفس دعا للناس السمحاء. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فإذا صار بينك وبين إنسان إحصاء مالي سامح، أبقي له شيء. إذا كنت مر النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق فشاهد بائعا يبيع، قال: يا صاحب الطعام، زن وأرجح، نضع الوزن وضع زيادة، خلي يكون في سماحة. وأنت إذا أعطيت البائع مالا لتجعل من نفسك سمحة بهذا المال، وإذا كان بإمكانك أن تعطيه أكثر مما يطلب أو ما يطلب وتزيده شيئا بقي من هذا المال افعل إذا كان بإمكانك، لكن لا تكن متشددا مضيقا على الإنسان تكاد أن تخنقه. يعني مرة إنسان عرض سلعة للبيع وكان مضطرا لهذا البيع، السلعة 80,000 ليرة سوري عرضها وهو محتاج لهذا البيع، جاء مشتري قال: أنا أشتريها. قال: طيب. قال: كم تريد؟ قال: 80,000. قال: لا، هذا كثير. قال: كم تدفع أنت؟ قال له: 15,000 ليرة. يا رجل، 80,000 15,000، يعني تسامح شيئا؟ ماشي الحال براعيك بساومك، يعني لتجعل المساومة ب5,000 ب4,000 ب7,000، لكن ب70,000 مساومة؟ قال: أخي أنا هيك بناسبني، ما عجبك لا تبيع. أحيانا أناس يعني يعلمون بأن فلانا مضطر لهذا البيع، الله أكبر، يقول لك: أكاد مضطر، أدمى خنأته ببيع، فيضيقون عليه حتى يكره كل من حوله. هو في الأصل في ضائقة مالية، وإنما يبيع متاعه لسداد هذه الديون والاحتياجات المالية، ويأتي أناس يضيقون عليه. في مثل هذا الموقف، هذا الإنسان ماذا يصيبه؟ يصيبه كراهية لكل المجتمع، ويمتلئ قلبه بالبغضاء لكل الناس، لأن أحدا منهم لم يساعده، حتى لما عرض متاعه للبيع جاء من يشدد عليه في هذا البيع ويضيق عليه في هذا البيع حتى يأخذ السلعة بأبخس الأثمان. وإنما المؤمن عنده سماحة في البيع. يقول أحد الإخوة كان يعمل في التجارة، هو ما عنده رأس مال كبير، رأس ماله صغير، اشترى بهذا الرأسمال أقمشة من عدد من التجار. كان يشتري كمية من الأقمشة من التاجر الأول، يعطيه دفعة، وباقي الدفعات يسجل عليه فيه سندات دين. يعني هو يشتري مثلا 100 ثوب، 100 ثوب مثلا ثمنها مثلا 100,000، يعطيه 10,000 وباقي 100,000 سندات، هو يذهب يبيع هذه البضاعة ويسدد الثمن. حصل مرة وقد استأجر مستودعا وفيه الأقمشة أن حرق المستودع وحرقت الأقمشة كلها، انكسر الرجل ما عنده شيء، والناس لهم عليه سندات، هذا له 90,000 وهذا له 20,000 وهذا له 50,000 وهذا له 30,000. والله هو يقول، وكان قد وعد هؤلاء التجار، يعني كل واحد منهم وعده مثلا هذا يأتيه في أول خميس من كل شهر يسدد له السند الأول أو الثاني أو الثالث، وهذا في الخميس الثاني من كل شهر، وهذا في الخميس الثالث. جاء إلى واحد له عنده 10 سندات، هذا التاجر خبر بأن فلانا حرق متجره كامل، مستودعه احترق كامل. هذا الرجل أمين وصادق الذي حرق مستودعه، لابد أن يوفي السندات في وقته، فراح واقترب ثمن سندين في أول خميس من الشهر وذهب إلى التاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا عم فلان، هذا ثمن السند. فهذا التاجر وقد علم بأن هذا الرجل خسر، ذهب إلى صندوقه وفتحه وأخرج السندات العشرة، وجاء إلى هذا الشاب التاجر، قال يا ولدي هذه هي سنداتك. قال لا، أنا جئتك اليوم بثمن سند واحد. قال هذه هي السندات العشرة وهذا هو المال. قال تظنني لا نخوة عندي؟ أنا علمت بأن مستودعك احترق، معقول أخذ منك هذه البضائع؟ هذه السندات العشرة هدية مني لك، أتلفها وهذا المبلغ لك. هذه القصة أيها الإخوة جرت من أكثر من 20 سنة، ما زال صاحبه الذي جرت معه وهو الآن تاجر منعم يذكرها لهذا الإنسان. يقول من ذلك اليوم علمت أنه لا زال موجود في الأسواق التجارية تجار. هذا هو التاجر، التاجر هو الذي يرحم الآخرين، التاجر هو الذي يؤازر الآخرين، التاجر هو الذي يتسامح مع الآخرين. والتجارة حروف 4، أولها التقوى، وثانيها الجرأة، وثالثها الألفة، ورابعها الرحمة، في رحمة لهؤلاء الناس الذين انكسر. الآن في تاجر آخر أو شخص آخر ربما يعلم بضيق هذا الإنسان فيعرض عليه بيقول له شو رأيك اشتري منك بيتك، والبيت ممكن يكون حقه 5 مليون، بيقول له أنا بشتري هلأ بدفع لك 3.5. الله أكبر، قديش في فرق بين إنسان قال يا أخي هذه السندات لك مسامح، وبين إنسان سيشتري البيت بأقل من ثمنين. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذا الرجل الذي سامح بالسندات هذا علامة إيمان، ومن أخلاق المؤمن سماحة النفس. وإذا وجدت في نفسك غلظة، فظاظة، شدة، أنه يا أخي أنا هذون المال مجمعه كمان شو لي علاقة، احترق محله وما احترق، أنا مجمع هذا المال بكد يميني، بده يدفع لي ياهن أبدا بالليرة سوري. تشديد، إذا وجدت فظاظة وغلظة وشدة هذا خلق سيء فيك، بدك تجتهد حتى تمسح منك هذا الخلق السيء. وبعد قليل سأذكر لكم كيف الإنسان يتحلى بسماحة النفس. ومن أجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعنا نحو سماحة الخلق، وصف المؤمنين بأنهم هينون لينون سمحاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إن قيدا قاد وإن أنيخ على فخرة استناخ. بالجمل يضعون في أنفه حلقة وأحيانا ويمسكونها بحبل، إذا جاء إنسان فأخذه من هذا من أنفه ينقاد له، وإذا جعله يستنيخ إلى صخرة استناخ إلى صخرة. قال المؤمن هين لين كالجمل الأنف، يعني الجمل سهل الانقياد. يعني أحيانا اثنين متخاصمين، بيجي إنسان واسطة بينهما بيقول له يا فلان مشان دقني بدي اياك تصالحه لفلان الآخر، بيقول له خلاص حاضر، جيتك غالي، جيتك لعندي غالي على عيني، سهل بتلاقيه هين. واحد بيقول لك أبدا، أقسم بالله العظيم ما بحكي معه يا رجل، معلش يعني هو أخطأ وهلا هو معتذر ويقدم لك الاعتذار، أبدا راسه بدي كسر له يا أخي، معلش مشان دقني جيت أنا لعندك، أخي أنت على عيني بس لا تحكيني بهذا الموضوع. يا رجل كن سهلا، كن هينا، كن لينا. بينما في إنسان خلاص يعني إذا قلت له تعال يا أخي بدنا نصلح بينك وبين فلان بيقول لك أنا جاهز. شو بتقول أنا جاهز؟ يا سيدي ماذا تقضي له فليأخذه وزيادة. تشعر في أنت تفرح، أنت من كل قلبك تدعي له أنه الله عز وجل هيك يوسع عليك ويبارك فيك. إذا دخلت في خصومة بين اثنين ووجدت أحد الطرفين سهلا لينا من قلبك تفرح. بينما إذا وجدت إنسانا فظا غليظا، عجيب، مرة دخلت في خصومة بين شخصين، يا رجل ولا بطريقة رضي واحد منهم أنه أخي تعال خلينا نروح لعنده، أبدا ما بروح لعنده، طيب تعال عندي يعني بجيبه لعندي، هو بده يجي لعندك، إيه بده يجي مشان نجمعكم، أبدا ما بيجي. يا أخي بنلتقي بالجامعة، أنا جامعة بطلت أجي على الجامعة. في ناس عنده شدة هيك، عنده غلظة، عنده فظاظة، عنده قسوة، يعتقد بأنه إذا صار قاسيا معناته هو يحقق انتصارا. من أخلاق المؤمن السماحة، المؤمنون هينون لينون. والله زوجي ظلما وعدوانا فيما أعلم تركت بيت زوجها ومضت إلى بيت أهلها. جاء الزوج ليستشيرني، قال خرجت وأنه هلأ هي زعلانة وقد ذهبت إليها وقالت له أنا ما بدي أرجع إلى البيت. قلت له طيب إذا سمحت روح لعندها لبيت أهلها، عود أنت وياها وقل لها يا بنت الحلال أنت زوجتي وأنا أريدك، والشيء الذي يعني فيه شيء يزعجك بتدارس أنا وياك فيه. قلت له بركي يعني خلاص تستجيب ترجع أنت ومرتك على بيتكم. ذهب، أول شيء دق تليفون يطلع رقمه على الكاشف ما تستجيب، دق على الأرض لا تستجيب. قلت له أخي روح لبيت حماك، معلش مشاني أنا الشيخ يعني من أجل دقني روح. قال لي حاضر. له مكانة عالية، راح طردوه أنه أنت يوم مرة ثانية ما بتجي على هذا البيت. عاد قال لي طردوني. قلت له خير إن شاء الله. بعد ثلاثة أيام قلت له أرجوك مشاني معلش روح مرة ثانية. قال لي يا أستاذ طردوني مرة الماضية. قلت له معلش. راح مرة ثانية فتحت له زوجته ولا كلمة وعبوسا قمطريرة، يا بنت الحلال شغلك مع أبي تحكي مع أبي بلا ما تكبر الأمور، أنا وياكي أسهل الحل. هيك الشيخ قال لي. قلت له شوف أبي شو بيقول لك. حكى الأب قال له هيك الشيخ قال لي. قال له روح جيب للشيخ وتعال. سبحان الله في ناس قسات، ترك رجع مشي بقى هو عنده سفر. قبل سفره بيوم قلت له الله يرضى عليك ده إلا تليفون لمرتك، إلا أنا مسافر، إذا بتحبي قبل ما نسافر يعني تنحل الشغلة. أغلقت في وجهه قسوة، فظاظة، غلاظة. أنا على يقين أنا على يقين وعندي حالات بالعشرات. وهذا الكلام لتسمعه الأخوات النساء السيدات وأمهات البنات، عندي حالات بالعشرات مثل هذه الحالة، بعد أن يطلقها تبكي وتأتي لتضع واسطة أنه يا ريت يرجعني. طيب ما هو كان يأتيك ويقول إن شاء الله تعي نرجع على البيت، خلاص نعمل مراضات، وأنت تتشبثين بهذا الرأي، ما عندك سماحة نفس على الإطلاق. والمؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، وإذا واحد شديد غليظ عنده فظاظة وعنده قسوة وعنده شدة، وأنا كلمتي ما بتصير تنتين، معناته في إشارة استفهام كبيرة، هل هو من المؤمنين أو ليس من المؤمنين، أو أن إيمانه ضعيف. والله اتصلت سيدة مرة لتقول بأن ابنتها تم عقد المخالعة من أيام أربعة. قل طيب، قال ابنتي الآن تبكي بكاء مريرا تريد زوجها. قلت لها يا خالي بس أنت تقولين أنه ساويت عقد مخالعة. قالت لي نعم. قلت لها يعني بنتك هي التي قالت أنا لا أريده؟ قالت لي صحيح. قلت لها وأكيد عقد المخالعة ما صار بيوم، يعني عقد المخالعة ما بيكون نايم الواحد بفيق بدنا عقد مخالعة بيقوم بصير، يعني أكيد أخذ وقتا. قال صحيح. قلت له أنا ما بعرفك ولا أعرف ذاك الرجل، بس أنا متأكد أنه ذاك الرجل جاء مرارا. يا جماعة خلاص خلونا نصلح الأمر، ساعدونا بالإصلاح وأنتم ما رضيتوا. قال صحيح. قلت له الآن ما الذي جرى لابنتك؟ قال ما بعرف. بعد أن تم العقد عقد المخالعة قلت لي الآن تبكي بكاء مريرا تريد زوجها. قلت له شو السؤال ما المطلوب؟ قال خرج أنت تساعدنا. تقول له لجوزة يرجعها؟ قلت له لا والله مو خرج، أنتم تسيئون الإساءة بعدين تعال يا فلان من الناس ساعدنا لترجع. قلت له والله أنا لا عفوا ما أعرف هذا الزوج أصلا، ما لكم غير أن تجدوا من له عليه مكانة ومونة يكلمه لعله أن يراجعها، لعله ولعله لا يرضى. والله يا أيها الإخوة، واحد من الإخوة طلبت زوجته الطلاق، والله أنا أعلم وأنا متابع للأمر، كاد أن يقبل يدها أن ترجع، ما ترضى خلاص طلقها، وهي متعنتة متشددة فظة غليظة لا تريد العود. خير إن شاء الله طلقها وذهب وتزوج. الله أكبر. لما تزوج وعلمت بالزواج كانت هي ما زالت في العدة، الآن جاءت إلى مكان عمله وجاءت إلى مكان بيته، والله إني لأعلم دعته ليكلمها في حديقة عامة، في الحديقة العامة جاءت لتقبل رجله. طيب ما هو كان قبل أشهر يتمناك أن تبقي معه، لماذا هذا التعنت والشدة والغلظة أنه أنا لا أريد وبعد هذا أنت الآن تريدينه؟ المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، إن قيدا قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. هذا لأجل أن يدعونا النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أن يكون عندنا سماحة في النفس ولا يكون أحدنا شديدا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه؟ تحرم النار عليه، على كل هين لين قريب سهل. سبحان الله، الإنسان اللي عنده سماحة بالنفس هين ولين محبوب، ناس بتحبه بيقول لك يا أخي والله بزماناتي أخطأت معه، والله يجزيه الخير، والله كأنه لم يكن شيئا، يا أخي والله بزماناتي كان بده مني مبلغ من المال وأصبت في عثرة وسامحني بكذا وكذا من هذا المبلغ. يعني والله بزمناتي نحن أخطأنا بحقه، بنتنا عنده أخطأت بنتنا بحقه وهو كتر خيره آواها وردها. يعني سبحان الله الإنسان الهين والسهل والقريب واللين محبوب عند كل الناس، والإنسان الغليظ والفظ والقاسي والجلف والشديد ممقوت، ممقوت عند أقرب الناس إليه. شوف يا أخي هذا زلمة شديد، هذا زلمة مزعج، لا تتعامل معه، قاسي جدا، التعامل معه قاسي. يعني في أحد العلماء كتب جملة يقول فيها، أحب أن أقرأها عليكم كما هي، يقول: إن النكد، هذا الشديد اللي ما عنده سماحة نفس، إن النكد المحروم من خلق سماحة النفس إذا نظر إلى وجه جميل أخذ يبحث فيه عن بثرة ليعيبه بها. وش جميل قدامه طلع وين فيه هيك شغلة ناقصة، لك لك بيقول لك شوف الناقصة. وإذا تعرف على رجل ذي كمال واستقامة أخذ يبحث له عن عثرة لينقصه بها. وهكذا ديدنه نكد عثير متشدد بحاث عن العيوب والقبائح، لا يرضيه شيء ولا يسره شيء حتى نفسه وأعماله. وخلق نكد النفس شقاء على صاحبه إذ يحرمه من أن يسعد نفسه بشيء، يعني حتى نفسه لا تسعد منه. يقول: أخرج إلى السوق فأصادف من الباعة سمحاء طلقاء الوجوه، فأجد قلبي مجذوبا إلى الشراء منهم والتعامل معهم حتى ولو كانت بضاعتهم أقل جودة من بضاعة غيرهم. وأصادف آخرين نكدين عبوسين شريفين متشددين، فأنفر من الوقوف عندهم ومن التعامل معهم حتى ولو كانت بضاعتهم أجود من بضاعة السمحاء الطلقاء، ولا أشتري منهم إلا مضطرا. بالفعل يعني أنت مرات تمر إلى بائع بتحسه هيك شديد، ما تشتري إلا بالاضطرار. وفي بائع سمح طلق، سبحان الله بتحب أن تشتري من عنده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة من أسمح الناس نفسا وألين الناس طبعا وأسهل الناس معاملة. تذكرون أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالبه بمال، جذب النبي صلى الله عليه وسلم من مجمع ثوبه حتى أثر الثوب في عنق النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه الشريف، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك للرجل وأعطاه مالا وزاده في الإعطاء. تأتي جارية بنت صغيرة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب حيث تريد. سيدنا أنس بن مالك يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط، في سماحة بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. ويقول الله تعالى له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني إذا بتأسى على الناس وبتتشدد على الناس، الناس تنفر منك لو كانوا أقرب المقربين منك. مرة ذكر لي عن رجل ثري جدا في هذه البلدة وعنده معمل إذا أخبرتكم باسمه عرفه الجميع، معروف في مستوى البلد بل في الشرق الأوسط، وثري جدا. والله قال لي أحد عماله: هذا المدير الثري جدا جمع العمال، قال لهم: يا شباب يا أيتها الفتيات، أنتوا عم تشتغلوا في هذا المعمل وتاخذوا أجرتكم، بس أنا عم بخبر أنه في بعض منكم عم يشحن الجوال تبعه بكهرباء الشركة، يلي بيشحن جواله بكهرباء الشركة أنا مو مسامحه. يا لطيف، شحن الجوال بالكهرباء غير مسامح. شو التشديد هذا؟ شو هالغلظة؟ شو الفظاظة؟ وعنده من المال ما يكفي كل هؤلاء الجالسين ويغمرهم بالمال. سبحان الله، يعني أنت تسمع مثل هذه القصة تكره هذا الإنسان غيابيا، يعني بدون أن تراه وبدون أن تعرفه، وأكيد عماله هكذا يفعلون. بينما تجد إنسانا عنده سماحة، يعني الموظف في آخر الشهر كان معاشه مثلا 14,600، هو بيقول له للمحاسب خلاص كل شيء اجبرهم المئات، اجبرهم إلى الألف. هيك هو بيقول للمحاسب تبعه إنه أخي طلع 14,600 أعطيه 15، طلع 14,900 أعطيه 15، طلع 14,100 مثلا أعطيه 14,500. في سماحة تعامل. تجد العمال الموجودين في هذا المعمل، العامل احتاج ابنه إلى عملية جراحية، استدان اقترض من على المعاش، اقترض 30,000 وانت قسطت 5,000 في كل شهر. تجد صاحب عمل بدقق انه اخي بده يجيبهم كلهم. في صاحب عمل بيقول لك اخي قديش هذا بقيان لسه علي، دفع 10,000 مو قدران، يسامح بالباقي، قل له انه ما بدنا يغير. في سماحة بالتعامل. فيا ايها الاخوة، من اخلاق المؤمن سماحة النفس، ومن اخلاق غير المؤمن الغلظة والفظاظة والتشديد على الخلق. نتابع إن شاء الله في الدرس القادم حديثا عن سماحة النفس وعن كيف يتحلى الإنسان بسماحة النفس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.